ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موصيا الأبناء بالآباء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان يبذلان كل الوسع والطاقة في سبيل تربية الأبناء، وهذه جبلة وفطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها الآباء للأبناء. ولهذا أوصى ربنا سبحانه وتعالى بالآباء، أوصى الأبناء بالآباء في هذه الآية الكريمة التي يأمر الله جل وعلا فيها بالبر بالوالدين والإشفاق عليهما والرحمة لهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا ما قرر الله جل وعلا شكره إلا بشكر الوالدين لعظم حقهما وفضلهما وجميل إحسانهما على هذا الإبن. الله جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني إذا وصل إلى هذه المرحلة من كبر السن وحاجتهما إلى الشفقة والرحمة وإلى العطف والحنان، فالله سبحانه وتعالى يوصي بهما خيرا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا يجوز للابن أن ينهر أباه ولا أن يتأفف من قول أبيه، بل عليه الإذعان والاستجابة لما يقولان، بل عليه أن يكون بهما رفيقا شفيقا رحيما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من رباك أيها الابن حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟ من سهر الليالي ومن أمن لك ما تحتاجه من المأكل والمشرب والملبس إلا والداك؟ من أوصلاك إلى هذه المرحلة التي استطعت أن تصل فيها معتمدا على نفسك كاسبا للعيش في قوة وفي نشاط وفي همة إلا والداك، بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبعد كرمه جل وعلا وبعد لطفه وإحسانه جل في علاه؟ فلهذا أوصى ربنا الكريم سبحانه وتعالى بالوالدين بالإشفاق عليهما والإحسان إليهما وطاعتهما فيما يأمران، إلا أن يأمر بمعصية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انظر أخي الكريم إلى توصية ربنا سبحانه وتعالى وإلى وصايته بالوالدين حتى وإن كان على الكفر في أن يطيعهما ولا يعصى لهما أمر، إلا في أمر واحد: إذا أمراه بمعصية ربنا سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا ذلك فلا بد من المصاحبة ولا بد من الإشفاق ولا بد من الإحسان على الوالدين وإن كان على غير دين الإبن. هذا في الحياة، هذا إذا كان الوالدان أحياء. أما إذا مات فالبر لا زال موصول معهما والإحسان إليهما كذلك. ولهذا عندما أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما. فهذه كلها أمور يبر بها الإبن أباه وإن كان قد انتقل من هذه الحياة، وإن كان قد مات، ويكتب الله سبحانه وتعالى له ثواب بر الوالدين. وانظر أخي الكريم إلى ما كان يصنع عبد الله بن عمر برا بأباه عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه ورحمه، عندما رأى عبد الله بن عمر رجلا يسير معه وكان مسافرا من الأعراب، وكان يركب على حمار يتروح عليه رضي الله عنه، فعندما سمع ذلك الإنسان أتاه وأكرمه وأعطاه عمامته وأعطاه ذلك الحمار التي كان يتروح عليه، فقيل له يا عبد الله إن هذا من الأعراب وإنه يكفيهم القليل. انظر ماذا كان جواب عبد الله بن عمر، يقول إن هذا كان أباه صاحبا لعمر، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فانظر إلى هذا البر بوالديه بعد أن مات، وانظر إلى هذا الإكرام لوالده بعد أن مات. فلهذا على المسلم ألا ينسى والداه إذا كان قد مات من الصدقة ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كل هذه أمور حث عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، لأن فيها أجر كريم وفيها ثواب عظيم، وعليها كذلك أجر عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الوالدين كما ذكرت في أول الحديث لهما فضل كبير وإحسان عظيم، وقد عمل وسبق بالفضل لهذا الابن، فعليه أن يقدم شيئا مما يستحقانه تجاه والديهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على الحبيب البشير النذير نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.